ومر معنا تنبيهه رحمه الله على غلط هؤلاء فيما فهموه من هذه الآية الكريمة. وكذلك من يذكرون الله عز وجل بالاسم مضمرا الذي هو لفظه يكررونها مرات، فذكر رحمه الله تعالى أن بعض هؤلاء استدل على ذلك بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله، وفهموا أن قوله هو الضمير تأويله، تأويله إذا وقفت عليها، أن الضمير وعند الوصل ينطق تأويله إلا الله بضم الهاء، ففهموا من ذلك دلالة على مشروعية ذكر الله عز وجل بالاسم مضمرا، وفهموا من قول تأويله أي تأويل اسم الله هو، هكذا فهموا. ونبه رحمه الله تعالى على غلط هؤلاء وأن هذا من أبين الباطل، حتى قلت مرة لبعض من قال بشيء من ذلك لو كان هذا كما قلته لكتبت وما يعلم تأويله منفصلة. وأشرت لأن هذا الكلام قاله رحمه الله وهو صغير السن، قاله رحمه الله وهو صغير السن، وبعض زملائكم كما كنت بالأمس طلبت أحضر نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك الذي صرح فيه أن ذلك حصل إبان صغر سنه رحمه الله تعالى. ففي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد العاشر صفحة 559 من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد نقل ذلك من زملائكم اثنان جزاهم الله خير الجزاء، يقول رحمه الله، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأغرب من هذا ما قاله لي مرة شخص من هؤلاء الغالطين في قوله وما يعلم تأويله إلا الله، قال المعنى وما يعلم تأويله هاواو، وما يعلم تأويله أي اسمه الذي يقال فيه هو هو، وصنف ابن عربي كتابا في الهو، فقلت له وأنا ذاك صغير جدا، وقلت له وأنا ذاك صغير جدا لو كان كما تقول لكتبت في المصحف مفصولة تأويله، هكذا كتبها رحمه الله، لكانت في المصحف مفصولة تأويله ها واو، ولم تكتب موصولة. وهذا الكلام الذي قاله قاله هذا معلوم الفساد بالاضطرار، وإنما كثير من غالطي المتصوفة لهم مثل هذه التأويلات الباطلة في الكتاب والسنة. ثم مضى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مناقشة هؤلاء ورد دعواهم الباطلة وقولهم الزائف في التمحل في الاستدلال للذكر بالاسم مفردا مظهرا كان أو مضمرا، فاستمر رحمه الله في ذكر وجوه الرد عليهم، فمن ذلكم قوله وما في القرآن من قوله واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، وقوله سبح اسم ربك الأعلى، وقوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقوله فسبح باسم ربك العظيم، ونحو ذلك لا يقتضي ذكره مفردا، لا يقتضي ذكره مفردا. قال سبح اسم ربك، هذا الأمر سبح اسم ربك لا يقتضي ذكر الاسم مفردا، فمن قال مريدا بقوله تأويل الآية تأويلها أي القيام بما تؤول إليه، لو قال العظيم وكرر هذا الاسم، لو قال العظيم وكرره لم يكن قد عمل بأمر الله في قوله سبح اسم ربك العظيم، ولم يكن أيضا لو كرر اسمه الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، لو كرر اسم الأعلى مئات أو عشرات المرات لم يكن عمل بهذا الأمر في قوله سبح اسم ربك الأعلى، بل مثل ما جاء في الورقة التي أو الموضع الذي نقلنا منه الآن كلام شيخ الإسلام فيما نقله زميلكم، لو قال ذلك ألف مرة، يقول شيخ الإسلام لو قال ذلك ألف مرة لم يكن تعلق بذلك إيمان أو تسبيح أو تنزيه أو تعظيم أو تكبير إذا ذكر الاسم وحده العظيم أو الأعلى أو نحو ذلك، فلا يكون قد عمل بهذه الآية الكريمة. يوضح ذلك ما جاء في السنن، قال بل في السنن أنه لما نزل قوله فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، فشرع لهم أن يقولوا في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود. إذن قوله سبح اسم ربك الأعلى فعلك لهذا الأمر أن تقول سبحان ربي الأعلى، أما لو قال قائل الأعلى الأعلى الأعلى وكررها لم يكن من أهل هذه الآية ولا من العاملين بها. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اللهم اغفر لي، يتأول القرآن أي يعمل بما طلب منه في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فكان يقول عملا بذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يقولها في ركوعه ويقولها في سجوده صلوات الله وسلامه عليه. ولا يوجد إطلاقا في الأذكار المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم ذكر بالاسم مجردا مضمرا أو مظهرا، إطلاقا لا يوجد، كل الأذكار المنقولة والمأثورة عنه صلوات الله وسلامه عليه كلها جمل مفيدة، جمل تامة مفيدة، منها ما يدل على التوحيد، ومنها ما يدل على التعظيم، ومنها ما يدل على التنزيه، ومنها ما يدل على التمجيد، وغير ذلك مما يؤثر عنه صلوات الله وسلامه عليه. قال وفي الصحيح أنه كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وهذا معنى قوله اجعلوها في ركوعكم وسجودكم باتفاق المسلمين. أعيد ما سبق، لو أن أحدا قال في ركوعه العظيم وكررها عشرات المرات وقال في سجوده الأعلى وكررها عشرات المرات لم يكن قائما بما طلب منه في الآيتين الكريمتين، لأن المأمور به في الآيتين تسبيح الله عز وجل باسمه العظيم بأن يقول سبحان ربي العظيم، وتسبيح باسمه الأعلى سبحان ربي الأعلى، منزها ربه جل وعلا، لأن التسبيح هو التنزيه، منزها ربه تبارك وتعالى عما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. قال وهذا معنى قوله اجعلوها في ركوعكم وسجودكم باتفاق المسلمين، فتسبيح اسم ربه الأعلى ذكر اسم ربه ونحو ذلك هو بالكلام التام المفيد. ذكر اسم ربه ونحو ذلك هو بالكلام التام المفيد. سبح اسم ربك، اذكر اسم الله ما لم يذكر اسم الله، ذكر اسم الله، تسبيح الله، تسبيح باسم الله، كل هذه الأوامر التي في القرآن من هذا القبيل لا يتحقق القيام بها إلا بجملة مفيدة، بجملة مفيدة: سبحان ربي الأعلى. ذكر الله، ذكر اسم الله على الذبيحة، ما المراد به في آيات: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ذكر اسم الله أن يقول بسم الله، أن يقول بسم الله، والباء للاستعانة، الباء للاستعانة، فقوله بسم الله هذه جملة. والجار والمجرور متعلق بمحذوف مقدر يعلم من فعل المسمي، فإن كان ذبحا أي بسم الله أذبح، إن كان قراءة بسم الله أقرأ، إن كان دخولا بسم الله أدخل، وهكذا. فهي جملة تامة، بسم الله جملة تامة. وهكذا جميع ما هو من هذا القبيل، فعل ما طلب من العبد من ذلك أن يأتي بجملة تامة مفيدة، مثل ما كان يقول نبينا عليه الصلاة والسلام في ركوع: سبحان ربي الأعلى، في سجوده: سبحان ربي الأعلى، وفي ركوعه: سبحان ربي العظيم. قال: كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الكلام بعد القرآن أربع، وهن من القرآن: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. هذه الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله كلها جمل مفيدة. الأولى: سبحان الله، تفيد التنزيه، والثانية: الحمد لله، تفيد الثناء على الله سبحانه وتعالى، ولا إله إلا الله تفيد التوحيد، والله أكبر تفيد التعظيم. فهي كلمات كل كلمة منها تفيد بنفسها، تفيد بنفسها لا بشيء قام بقلب الذاكر، وإنما هي بنفسها تفيد معنى. وجميع الأذكار المأثورة كلها من هذا القبيل، جمل مفيدة، كلها جمل مفيدة. قال: وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. وهذا في تشويق عظيم جدا، يجذب السامع جذبا قويا لهذه الكلمات، ويرغبه فيها ترغيبا عظيما. وهذا من كمال نصح نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: كلمتان، يعني ليس شيئا كثيرا، كلمتان خفيفتان على اللسان. وقولك كلمتان هذا من إطلاق الكلمة على الجملة. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة. ما هي الكلمة؟ جملة لا إله إلا الله. قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فتطلق الكلمة ويراد بها الجملة المفيدة. فهنا عليه الصلاة والسلام يقول كلمتان، أي جملتان مفيدتان خفيفتان على اللسان، خفيفتان على اللسان، من وصفهما الخفة على اللسان، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، أي وزنهما ثقيل في الميزان، أي الذي ينصب يوم القيامة وتوزن فيه الأعمال، فيكون لهاتين الكلمتين ثقل عظيم في الميزان يوم القيامة. حبيبتان للرحمن، الله عز وجل يحبهما ويحب من عبده الإكثار منهما، فرغب عليه الصلاة والسلام ثم ذكر الكلمتين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وكل من الكلمتين جملة مفيدة تعطي معنى للتنزيه والتعظيم والتقديس لله عز وجل مع الثناء عليه سبحانه وتعالى. قال وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في يومه 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتب الله له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. فهذا ثواب عظيم يترتب على ذكر الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، ولها أثر قوي وعظيم جدا في طرد الشيطان وحفظ العبد منه وصيانته يومه كله، لها أثر عظيم جدا، وتحتاج من العبد إلى مجاهدة ومصابرة حتى يتم 100، حتى يتم 100، ولا يزال الشيطان ينازعه في ذلك ويصرفه عن ذلك ويشغله عن ذلك. وإذا أكرمه الله سبحانه وتعالى وأتم 100 كان في صيانة عظيمة وحرز من الشيطان، كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام كتب الله له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، حرز أي حصن لا يجد الشيطان عليه أي سبيل. قال الله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. انتبه، استفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. من الذي يرضى أن يشارك في أهله وولده من هذا العدو الخبيث؟ وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي في حرز، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قال غير واحد من المفسرين عبادي أي الذين يذكرون الله، الذين يذكرون الله. ومن ذكر الله ذكره بهذا الذكر العظيم التهليل بهذه الكلمات كل يوم 100 مرة. وفي الحديث قال من قال في يومه، لم تقيد في الصباح، لكن الأولى أن يؤتى بها في الصباح في أول اليوم مسارعة للخيرات، مسارعة للخيرات ومسابقة لها للقيام بها، وأيضا ليفوز بهذا الحرز وهذه الحماية والصيانة من الشيطان من أول اليوم وبدايته. قال ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. ليس معنى زاد عليه أن يعد 110 مثلا هذه الألفاظ، بل يعدها 100، يأتي بها 100 وزاد عليه بالأذكار الأخرى الماثورة أو بالتهليل المطلق، أو بالتهليل المطلق. لكن لو قال شخص أنا سأجعل وظيفتي أن أقولها 120 مثلا أو 130 ويواظب على ذلك، هذا ليس هذا التقييد ليس عليه دليل، والتخصيص وتشريع. فقوله أو زاد عليه، أي زاد عليه بالأذكار الأخرى المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام المقيدة، أو بالأذكار المطلقة. فإذا انتهى من المئة وأتمها ثم مضى يهلل التهليل المطلق، له ذلك، له ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: ومن قال في يومه 100 مرة، من قال في يومه 100 مرة سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وهذا فيه أن هذه الأذكار العظيمة المباركة المأثورة تساقط الخطايا وتحط الذنوب وترفع الدرجات، حتى إن نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن كان مع أصحابه يوما ومر بشجرة يابسة وبيده عصا عليه الصلاة والسلام، فضرب الشجرة اليابسة بالعصا فأخذ الورق يتحات، والصحابة رضي الله عنهم ينظرون لهذا المنظر، أمامهم أوراق الشجر يتساقط من الشجرة. فقال الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط الذنوب كما تساقط ورق هذه الشجرة، لتساقط الذنوب كما تساقط ورق هذه الشجرة. والصحابة ينظرون للورق يتساقط، والنبي عليه الصلاة والسلام يضرب الأمثال كثيرا في أحاديثه عليه الصلاة والسلام التي تجعل الأمور المعنوية بمثابة الأمور المشاهدة المحسوسة التي تراها أمامك بعينك. والأمثال نافعة جدا ومفيدة في فهم المعاني. فكان عليه الصلاة والسلام يكثر صلوات الله وسلامه عليه من ضرب الأمثال. فالشاهد أن هذه الأذكار العظيمة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام تساقط ذنوب العبد وتحث الخطايا ولو كانت كثيرة. قال: ولو كانت مثل زبد البحر. قال: وفي الموطأ وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. وفي سنن ابن ماجه وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. ومر ذكر هذين الحديثين عند شيخ الإسلام رحمه الله في موضع قريب. وجميع هذه الأحاديث ساقها رحمه الله ليبين من خلالها أن الذكر المأثور الذي تترتب عليه الأجور العظيمة والثواب الجزيل وحط الذنوب وتكفير السيئات ورفعة الدرجات كله جمل مفيدة، لا يوجد في شيء من الذكر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بالاسم المفرد مجردا، هذا لا يوجد إطلاقا فيما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. ولما ذكر هذه الأحاديث أتبعها بقوله: ومثل هذه الأحاديث كثيرة في أنواع ما يقال في الذكر، في أنواع ما يقال من الذكر والدعاء. وينظر في هذا الباب الكتب المصنفة في الأذكار والأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجد المطالع لها شيئا من الذكر المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام باللفظ أو الاسم المجرد مضمرا كان أو مظهرا. نعم. قال رحمه الله:

ذكر رحمه الله أن الأظهر أنه اسم، أنه الأظهر أنه اسم. قال وهذه جملة تامة، إما اسمية على أظهر قولي النحاة أو فعلية. اسمية ذبحي بسم الله، وفعلية بسم الله أقرأ أو أقرأ بسم الله. فالمحذوف في الجملة محذوف مقدر تقديره ذبحي أو أذبح، ذبحي أو أذبح، ذبحي بسم الله أو أذبح بسم الله. وهذا المحذوف المقدر يعلم من فعل المسمي، إن كان ذبحا فتقديره ذبحي أو أذبح، إن كان قراءة قراءتي أو أقرأ، إن كان دخولا دخولي أو أدخل، وهكذا. وكذلك قول القارئ بسم الله الرحمن الرحيم، فتقديره قراءتي بسم الله على القول الأول، تقدير المحذوف المقدر اسم، أو أقرأ بسم الله، أقرأ بسم الله تقديره فعل. فعلى الأول تكون الجملة اسمية، وعلى الثاني تكون الجملة فعلية. ومن الناس من يضمر في مثل هذا ابتدائي، بسم الله ابتدأت بسم الله، والأول أحسن. لماذا؟ يعني بعضهم يضمر ابتدائي، يقول المحذوف ابتدائي، ويكون متناول أي شيء سميته فيه، ابتدائي أي في القراءة، ابتدائي أي بالذبح، ابتدائي بالدخول إلى غير ذلك. فبعضهم يقول من الناس من يضمر في مثل هذا ابتدائي بسم الله، أو ابتدأت بسم الله، جملة اسمية أو جملة فعلية. قال والأول أحسن. ما هو الأول؟ أن يكون المقدر مأخوذ من الفعل الذي سمى لأجله، قراءة أو كتابة أو ذبحا أو دخولا أو خروجا أو غير ذلك. قال والأول أحسن، لأن الفعل كله مفعول بسم الله ليس مجرد ابتداء. شوف كلام جميل جدا، قال لأن الفعل كله مفعول بسم الله ليس مجرد الابتداء. يعني مثلا القراءة لما يقدر ابتدائي بدل قراءتي، لما يقدر ابتدائي بدل قراءتي، انصبت التسمية على بدء القراءة، انصبت التسمية بهذا التقدير على بدء القراءة فقط، بينما إذا قدرت قراءتي تناول التسمية لجميع القراءة. وهذا من دقة فهمه رحمه الله، ومن دقة عنايته بذكر الله، من دقة عنايته رحمه الله تعالى بذكر الله. وفي هذا أيضا تتنبه إلى أهمية فهم المعاني، معاني الأذكار. انظر الآن جميل الفهم ودقيق التمعن في الأذكار. استبعد رحمه الله أن يقدر ابتدائي، لماذا؟ لأنها تجعل التسمية قاصرة على أول القراءة، تجعل التسمية التي هي استعانة بالله و التيمم بذكر اسمه تبارك وتعالى على أول قراءة، ابتدائي بسم الله. لكن إذا قدرت قراءتي بسم الله فإن ذلك أحسن، لأن الفعل كله مفعول بسم الله ليس مجرد ابتداء. أيضا وجه آخر في الاستدلال على أهمية تقديره من نفس العمل الذي سمى المسمي لأجله، قال كما أظهر المضمر في قول اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك الذي خلق. أظهر المضمر، أين الإظهار للمضمر هنا؟ ها، اقرأ. الإظهار للمضمر اقرأ، فاقرأ باسم ربك. ف هذا مما يفيد أن يكون التقدير المحذوف يكون من الفعل نفسه الذي سمى المسمي لأجله. كذلك إظهار المضمر في قوله بسم الله مجريها ومرساها، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. يذبح بسم الله أظهر المضمر في قوله يذبح بسم الله، موضع الشاهد في قوله فليذبح بسم الله أظهر المضمر. قال من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، حتى لو كان ذبحه قبل الصلاة بنية حسنة وقصد طيب، مثل ما حصل من بعض الصحابة أنه في يوم عيد الأضحى ذبح ذبيحة قبل الصلاة. لماذا؟ لقصد طيب، وهو قال أذبحها قبل الصلاة وتجهز وتهيأ بحيث ما ينصرف الناس من الصلاة إلا وهي جاهزة، لكن لو ذبحتها بعد الصلاة تحتاج أن تهيأ إلى وقت، لكن في هذا ما تنتهي الصلاة إلا وهي جاهزة، يطعمها ويقدمها ويهديها، هذا قصده. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال شاتك شات لحم، شاتك شات لحم، يعني ليست أضحية. لم يشفع له حسن قصده في أن يكون عمله مقبولا أضحية، والعمل لا يكفي في حسن القصد، بل لا بد مع حسن القصد من الاتباع، لا بد مع حسن القصد مع الاتباع. وبعض الذين يقعون في مخالفات يقول أنا قصدي طيب، أو يقول ما أردت إلا الخير، مثل النفر الذين دخل عليهم عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن، وهم عليهم رجل قائم يقول سبحوا 100 فيسبحون، هللوا 100 فيهللون، فقال لهم أما والله إنكم جئتم ببدعة ظلما أو فقتم أصحاب محمد علما، قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال لهم هل كل من أراد الخير أدركه؟ أي أنه لا يدرك الخير إلا من عمل بالسنة وبالمأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما من يعمل بالبدع ويقول ما أردت إلا الخير ترد عليه بدعه، لا يكفي حسن القصد أو إرادة الخير، بل لا بد أن يوافق العمل السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لربيبه عمر بن أبي سلمة سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. سم الله أي في الأكل، عندما تأكل سم الله وكل بيمينك، والمسلم عندما يقول بسم الله عند الأكل ما تقدير تمام هذه الجملة؟ بسم الله عندما يأكل، بسم الله آكل أو بسم الله أكلي، فعلية كانت أو اسمية، وكونها اسمية أظهر وأولى كما قال رحمه الله. فالمراد أن يقول بسم الله، ليس المراد ذكر الاسم مجردا، يعني في جميع هذه النصوص المتقدمة في قوله بسم الله أو ليذكر اسم الله، المراد بسم الله أن يقول بسم الله، ليس المراد ذكر الاسم مجردا. وكذلك قوله في الحديث الصحيح لعدي بن أبي حاتم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل، وذكرت اسم الله أي قلت بسم الله. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل منزله فذكر اسم الله عند دخوله وعند خروجه وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وأمثال هذا. ذكر اسم الله هنا المراد به أن يقول بسم الله، ولهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه يقول في الخروج بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. فقوله إذا دخل الرجل منزله فذكر اسم الله أي قال بسم الله عند دخوله وعند خروجه وعند طعامه، ولهذا يسن للمسلم ويشرع له في كل مرة يدخل البيت عند أول الدخول يقول بسم الله، وفي كل مرة يخرج يقول بسم الله، وعندما يتناول الطعام يقول بسم الله. قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، إذا قال ذلك المسلم قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، يعني لا يدخل البيت ولا يتناول من الطعام. معنى ذلك أن من لا يسمي، معنى ذلك أن من لا يسمي بتركه للتسمية فتح المجال والعياذ بالله للشيطان ليدخل بيته وليتناول من طعامه. قال رحمه الله وأمثال هذا، يعني في الأدلة أمثال هذا كثير. نعم. قال رحمه الله وكذلك ما شرع للمسلمين في صلاتهم وآذانهم وحجهم وأعيادهم من ذكر الله تعالى إنما هو بالجملة التامة، كقول المؤذن الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، وقول المصلي الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد التحيات لله، وقول الملبي لبيك اللهم لبيك وأمثال ذلك. فجميع ما شرعه الله من الذكر إنما هو كلام تام لا اسم مفرد ولا مظهر ولا مضمر. لا اسم مفرد لا مظهر ولا مضمر. نعم. يقول رحمه الله وكذلك ما شرع للمسلمين في صلاتهم، أي انظر أذكار الصلاة والأدعية الماثورة في الصلاة في جميع أحوال الصلاة من قيام أو ركوع أو سجود أو جلسة بين السجدتين أو في التشهد، جميع الأذكار التي جاءت في الصلاة هل يوجد في شيء منها ذكر للاسم مجردا مظهرا أو مضمرا؟ لا يوجد، كلها تجدها جمل تامة مفيدة. كذلك في الأذان، ألفاظ الأذان تأملها لفظا لفظا من أول الأذان إلى آخره تجدها ليس فيها كلمة مجردة مظهرة أو مضمرة، وإنما كلها جمل مفيدة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، كلها جمل تامة مفيدة، فليس فيها اسم مجرد مظهر أو مضمر. كذلك في الحج، الأذكار المشروعة في الحج وشعار الحج التلبية، شعار الحج التلبية لبيك اللهم لبيك، وهي جملة مفيدة تفيد التوحيد وتفيد الاستسلام وتفيد التعظيم. وجابر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وحجهم وأعيادهم، وأعيادهم أي ما يشرع في العيد من التكبير وأيضا الصلاة التي في العيد وخطبة العيد وغير ذلك، كلها تكون جمل مفيدة. ما شرع فيها من ذكر لله تعالى إنما هو بالجمل التامة، إنما هو بالجمل التامة. قال كقول المؤذن الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، إلى آخر ألفاظ الأذان. وقول المصلي الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، التحيات لله، هذه أمثلة يذكرها رحمه الله من الأذكار والدعوات المشروعة في الصلاة، كلها جمل تامة مفيدة. كذلك قول المنبي لبيك اللهم لبيك، جملة مفيدة وأمثال ذلك. قال: فجميع ما شرعه الله من الذكر إنما هو كلام تام. هذا خلاصة ما سبق من أمثلة ساقها وذكر رحمه الله. خلاصة ذلك أن جميع ما شرعه الله من الذكر إنما هو كلام تام، لا اسم مفرد، لا مظهر ولا مضمر، لأن لا يوجد في الأذكار المشروعة اسم مفرد سواء كان مظهرا أو كان مضمرا، مظهرا مثل الله، مضمرا مثل هو، هذا كله لا يوجد في شيء من الأذكار المأثورة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وهذا هو الذي يسمى في اللغة كلمة، كقوله: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقوله: أفضل كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ومنه قوله تعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، وقوله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وأمثال ذلك مما استعمل فيه لفظ الكلمة في الكتاب والسنة بل وسائر كلام العرب، فإنما يراد به الجملة التامة، كما كانوا يستعملون الحرف في الاسم فيقولون: هذا حرف غريب، أي لفظ الاسم غريب. وقسم سيبويه الكلام إلى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل، وكل من هذه الأقسام يسمى حرفا، لكن خاصة الثالث أنه حرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل، وسمى حروف الهجاء باسم الحرف وهي أسماء. ولفظ الحرف يتناول هذه الأسماء وغيرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقد سأل الخليل أصحابه عن النطق بحرف الزاي من زيد فقالوا: زاي، فقال: جئتم بالاسم، وإنما الحرف زاء. ثم إن النحاة اصطلحوا على أن هذا المسمى في اللغة بالحرف يسمى كلمة، وأن لفظ الحرف يخص ما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل كحروف الجر ونحوها. وأما ألفاظ حروف الهجاء فيعبر تارة بالحرف عن نفس الحرف من اللفظ، وتارة باسم ذلك الحرف. ولما غلب هذا الاصطلاح صار يتوهم من اعتاده أنه هكذا في لغة العرب، ومنهم من يجعل لفظ الكلمة في اللغة لفظا مشتركا بين الاسم مثلا وبين الجملة، ولا يعرف في صريح اللغة من لفظ الكلمة إلا الجملة التامة. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن لفظة كلمة تطلق ويراد بها في اللغة، من إطلاقاتها تطلق ويراد بها الجملة التامة. وجميع ما سبق من أمثلة في ما أشار إليه رحمه الله من أذكار ودعوات مأثورة، وأشار إلى نماذج كثيرة من ذلك، كله من هذا القبيل، مثل كلمة التكبير وكلمة التحميد وكلمة التهليل وكلمة التوحيد التي لا إله إلا الله وكلمة التسبيح وغير ذلك. إطلاق لفظ كلمة على ذلك أي على جملة تامة، وهذا معروف في لغة العرب أن يطلق على الجملة التامة كلمة. من الشواهد على إطلاق كلمة على الجملة التامة ما تقدم في الحديث: كلمتان خفيفتان على اللسان. ما المراد بالكلمتين؟ الكلمة الأولى سبحان الله وبحمده، والكلمة الثانية سبحان الله العظيم. فأطلق عليه الصلاة والسلام الكلمة على الجملة التامة، أطلق عليه الصلاة والسلام الكلمة على الجملة التامة. أيضا من إطلاقه عليه الصلاة والسلام الكلمة على الجملة التامة قول أفضل كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ماذا تكون هذه؟ ألا كل شيء ما خلا الله باطل، جملة تامة. ومنه قوله تعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم. أيضا هنا أطلقت الكلمة على جملة تامة في كلام هؤلاء الباطل. وكذلك قوله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وأمثال ذلك مما استعمل فيه لفظ الكلمة من الكتاب والسنة بل وسائر كلام العرب، فإنما يراد به الجملة التامة، فإنما يراد به الجملة التامة. كما كانوا يستعملون الحرف في الاسم، كما كانوا يستعملون الحرف في الاسم فيقول هذا حرف غريب، أي لفظ الاسم غريب. أي كما أنهم يطلقون كلمة على الجملة يطلقون حرف على الكلمة، يطلقون حرف على الكلمة ويطلقون حرف على الاسم. وقسم السيبوي الكلام إلى اسم وفعل وحرف، وحرف لمعنى أي ليس باسم ولا فعل. وكل من هذه الأقسام يسمى حرفا على الإطلاق الذي بينا رحمه الله. كل من هذه الأسماء يسمى حرفا، الاسم يسمى حرف، والفعل يسمى حرف، وأيضا الحرف حسب التقسيم أيضا يسمى حرف على الإطلاق الأول الذي أشار إليه بقوله يستعملون الحرف في الاسم. يستعملون أي العرب الحرف في الاسم، يكون هذا حرف غريب أي اسم غريب. إذا كان العرب يستعملون الحرف حتى في الاسم، حتى في الاسم، فيأتي تساؤل: ما وجه هذا التقسيم اسم وفعل وحرف؟ ما وجه هذا التقسيم بحيث خص الثالث منها بأنه حرف والأول اسم والثاني فعل؟ فإذا كان كلها يطلق عليه حرف ما وجه هذا التقسيم؟ يقول: لكن خاصة الثالث أنه حرف جاء لمعنى، أنه حرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل. خاصة الثالث أنه حرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل. وسمي حروف الجر باسم الحروف وهي أسماء، حروف الجر سميت حروف وهي أسماء: الزاي، العين، الحاء، الخاء، الراء، هذه أسماء. فسميت حروف الهجاء بأسماء باسم الحرف وهي أسماء، ولفظ الحرف يتناول هذه الأسماء وغيرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقد سأل الخليل أصحابه عن النطق بحرف الزاي من زيد، يعني طلب منهم أن ينطقوا بحرف الزاي من زيد، أول حرف من كلمة زيد، فقالوا زاي، قالوا زاي، فقال: جئتم بالاسم، وإنما الحرف زا، لأنك لما تنطقها ما تقول زاي وإنما تقول زيد، فقال: جئتم بالاسم وإنما الحرف زا. ثم النحاة اصطلحوا على أن هذا المسمى في اللغة بالحرف يسمى كلمة. ثم إن النحاة اصطلحوا على أن هذا المسمى في اللغة بالحرف يسمى كلمة، ولهذا يقولون الكلام ينقسم إلى ثلاث أقسام: اسم وفعل وحرف. وأن لفظ الحرف يخص لما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل كحروف الجر ونحوها. وأما ألفاظ حروف الهجاء فيعبر تارة بالحرف عن نفس الحرف من اللفظ، فيعبر تارة بالحرف عن نفس الحرف من اللفظ، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وتارة وتارة باسم ذلك الحرف، وتارة باسم ذلك الحرف، مثل ما مر معنا في الكلام الذي جاء عن الخليل في القصة التي أوردها شيخ الإسلام عن الخليل. ولما غلب هذا الاصطلاح صار يتوهم أو يتوهم من اعتاده أنه هكذا في لغة العرب، أنه هكذا في لغة العرب. ومنهم من يجعل لفظ الكلمة في اللغة لفظا مشتركا بين الاسم مثلا وبين الجملة، لفظا مشتركا بين الاسم مثلا وبين الجملة، ولا يعرف في صريح اللغة من لفظة الكلمة ولا يعرف في صريح اللغة من لفظة الكلمة إلا الجملة التامة، يعني في إطلاق كلمة في اللغة إنما يراد به الكلمة التامة. ولهذا رأينا في الحديث قال: كلمتان أفضل كلمة. ولهذا نظائر كثيرة عند الإطلاق للكلمة يراد بها الكلمة التامة. قال رحمه الله: والمقصود هنا أن المشروع في ذكر الله سبحانه هو ذكره بجملة تامة، وهو المسمى بالكلام والواحد منه بالكلمة، وهو الذي ينفع القلوب ويحصل به الثواب والأجر والقرب إلى الله ومعرفته ومحبته وخشيته وغير ذلك من المطالب العالية والمقاصد السامية. وأما الاقتصار على الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا فلا أصل له، فضلا عن أن يكون من ذكر الخاصة والعارفين، بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات، وذريعة إلى تصورات وأحوال فاسدة من أحوال أهل الإلحاد وأهل الاتحاد، كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع. يقول رحمه الله تعالى: والمقصود هنا، أي من البسط السابق والبيان المتقدم، أن المشروع في ذكر الله هو ذكره بجملة تامة، ذكره بجملة تامة، يعني كلامه الذي مضى أراد أن يبين أن خطأ هؤلاء في جعل الاسم وحده أو مجردا مضمرا أو مظهرا وذكرهم لله به، هذا ليس عليه أي دليل في المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وأيضا من حيث اللغة لا يستقيم، كما نبه على ذلك رحمه الله تعالى من خلال اللغة، فبين خطأ هؤلاء أنه خطأ من حيث الشرع، وأيضا ليس مستقيم لغة، حتى في يعني متعارف خطاب الناس وحديثهم المعتاد لا يعتبر هذا فيما يتأمل فيه المتأمل، لا يعتبر هذا كلاما مفيدا. يعني لو أن شخصا خاطب زميله بأن أخذ يردد اسمه مثلا اسمه خالد ولا حسن ولا زيد، وجلس أمامه ويردد اسمه زيد زيد زيد 100 مرة 1000 مرة، ماذا يترتب على هذا الترداد؟ وأي فائدة يثمر هذا الترداد؟ لأن ترداد هذا الاسم لا يظهر من أي فائدة. أذكر سمعت الشيخ الفاضل أبو بكر الجزائري متعه الله بالصحة والعافية وختم له بالحسنى ورزقه الدرجات العلى في جنات النعيم، ورجل أعطاه الله عز وجل عمر مديد في التدريس في هذا المسجد المبارك، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، نسأل الله أن يتقبل منه كل ذلك بقبول حسن. أذكر أنا صغير سمعت منها حفظه الله وجزاه خير الجزاء فائدة، وهو يرد على هؤلاء الذين يذكرون بالاسم مظهرا الله الله، أو يدخلون عليه حرف النداء يا الله يا الله. فيقول الشيخ رحمه الله فيما حفظته عنه، يقول أحدهم يا الله يا الله يا الله، والله عز وجل يقول عبد اسأل، هكذا يقول الشيخ، والله يقول عبد اسأل، ناديت الآن يا الله يا الله اسأل، ما هي حاجتك؟ أما أنك تردد 100 مرة أو 1000 مرة يا الله يا الله تنادي، طيب ما هي حاجتك؟ الشيخ يقول تقول يا الله يا الله يا الله، الله يقول عبد اسأل، يعني ما هي حاجتك مراده بذلك؟ إذا ناديت تذكر حاجتك تنادي الله. ولهذا انظر نداءات الأنبياء في الأدعية كلها تذكر الحاجة، واللهم حذفت ياء النداء وعوض عنها بالميم الساكنة في آخرها، فالميم عوض عن ياء النداء، اللهم معناها يا الله. لا تجد في الأدعية المأثورة يا الله وانتهى الكلام، أو اللهم وانتهى الكلام، تجد اللهم ارحمني اللهم اغفر لي اللهم وفقني اللهم اهدني، أما يردد اللهم اللهم اللهم 1000 مرة 2000، أو يا الله يا الله يرددها 1000 المرات، هذا كله ليس من الذكر المشروع والمأثور عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال والمقصود هنا أن المشروع في ذكر الله هو ذكره بجملة تامة، هو ذكره بجملة تامة، وهو المسمى بالكلام والواحد منه بالكلمة، المسمى بالكلام والواحد منه بالكلمة. الكلمة مثل سبحان الله، مثل الحمد لله، مثل لا إله إلا الله، مثل الله أكبر، ومثل ما قال شيخ الإسلام صريح اللغة من لفظ الكلمة إنما يراد به الجملة التامة. قال هو الذي ينفع القلوب، قال هو الذي ينفع القلوب. والمقصود هنا أن المشروع في ذكر الله هو ذكره بجملة تامة، وهو المسمى بالكلام والواحد منه بالكلمة، هو الذي ينفع القلوب ويحصل به الثواب والأجر والقرب إلى الله ومعرفته ومحبته وخشيته وغير ذلك من المطالب العالية والمقاصد السامية. أي عندما تذكر الله بسبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله، إلى غير ذلك، واستغفر الله وأتوب إليه، أو نحو ذلك من الأذكار والدعوات، كلها جمل تامة تنفع القلوب ويحصل بها الثواب والأجر والقرب إلى الله، ويحصل بها معرفته ومحبته وخشيته وغير ذلك. وهنا تنبيه لطيف جدا من شيخ الإسلام أن الأذكار المشروعة المأثورة تفيد هذه المعاني، تفيد هذه المعاني وتثمر في الذاكر هذه المعاني، ولا سيما من يتأمل فيها، تفيد تنفع قلبه، وكل ما أكثر من ذكر الله مستحضرا معاني الذكر انتفع القلب وعظم الثواب والأجر وحطت الخطايا والذنوب، وأيضا تستجلب للعبد المعرفة، مزيد المعرفة والمحبة والخشية وغير ذلك. ولهذا ابن القيم رحمه الله له كلام جميل في كتابه مدارج السالكين في الوسائل الجالبة للمحبة، كيف تستجلب لقلبك محبة الله، ذكر 10 أمور تجدونها في كتابه، من ضمنها الاكثار من ذكر الله. الإكثار من ذكر الله، فالإكثار من الذكر يجلب المحبة لله، وأيضا المعاني التي اشتملتها تلك الأذكار أيضا يستجلبها الذكر للقلوب، من خشية، من تعظيم، من تسبيح، واستعانة والتجاء وطلب الغفران وغير ذلك مما تدل عليه الأذكار والدعوات المأثورة. قال: وغير ذلك من المطالب العالية والمقاصد السامية. قوله من المطالب العالية والمقاصد السامية فيه أن الأذكار المشروعة مشتملة على المطالب العالية والمقاصد السامية، مشتملة على المطالب العالية والمقاصد السامية. إن أردت في ذكرك لله ودعائك له عليك بالأذكار المشروعة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنها مشتملة على المطالب العالية والمقاصد السامية، وهذا من جهة. ومن جهة أخرى معصومة، من جهة أخرى معصومة ليس فيها أي خطأ، تذكر بها وأنت مطمئن. الآن تجد بعض الناس يأتون إلى بعض المشايخ ويقول: ما رأيك في هذا الدعاء؟ أدعي يسمعونها من الناس، لكن الدعاء المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام من صفته أنه معصوم، ما في خطأ إطلاقا. وإضافة إلى أنه لا خطأ فيه مشتمل على أعلى المقاصد وأنبل الغايات وأسماها وأرفعها. قال: وأما الاقتصار على الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا فلا أصل له، فلا أصل له أي في الذكر والدعاء المأثور عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فلا أصل له، فضلا عن أن يكون من ذكر الخاصة والعارفين، فضلا عن أن يكون من ذكر الخاصة والعارفين. والقوم الذين يرد عليهم شيخ الإسلام في بداية رد عليهم ذكر عنهم أنهم يقسمون الذكر إلى ثلاثة أقسام: ذكر العامة الذي هو لا إله إلا الله، وذكر الخاصة الله، وذكر خاصة الخاصة الضمير هو. فيقول: هذا الذكر بعد أن ناقش وفند وبين خطأه، وأيضا رد عليهم فيما تساءوا في فهمه من آيات، لما انتهى قال: هذا الذكر يعني بما تبين من سابق كلامه لا أصل له، لا أصل له، فضلا عن أن يكون من ذكر الخاصة والعارفين، من ذكر الخاصة والعارفين، بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات، وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات، وذريعة إلى تصورات أحوال فاسدة من أحوال أهل الاتحاد وأهل الإلحاد وأهل الاتحاد. وهذا المعنى سبق أن أشار إليه رحمه الله عندما قال: وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر في فنون من الإلحاد وأنواع من الاتحاد كما بسط في غير هذا الموضع. ثم أيضا ختم هذا السياق رحمه الله تعالى بالإشارة إلى أن ما ذكره هنا إنما ذكر على وجه الاختصار، وأنه رحمه الله تعالى بسط ذلك في غير هذا الموضع، أي من كتبه ومؤلفاته رحمه الله تعالى. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عجبا في رد الباطل، وفتح الله عز وجل عليه في هذا الباب فتح عجيب. وإذا أخذ في نقد شبهة ترى العجب في تفنيده لها وبيان الوجوه الكثيرة في خطأ تلك الشبهة، وأحيانا يتكلم بسرد الشبهة، سرد الأجوبة على الشبهة، وليس معه كتب ولا مؤلفات، ويأتي بالعجب العجاب. ومما ذكر في ذلك أنه رحمه الله تعالى لما وقعت بينه وبين المتكلمين المناظرة في الكلام النفسي وأخذ يرد عليهم ويبين خطأهم ووشوا به إلى السلطان وسجن، فأرسل له القضاة رجلا في السجن وقد كتبوا ورقة واحدة. يقول رحمه الله: وبلغني أنهم مزقوها أكثر من مرة، يعني يكتبون الورقة مجتمعين القضاة ثم يقولون لا هذا خطأ ويعيدون كتابتها من جديد، فمزقوها أكثر مرة حتى اتفقوا على ورقة واحدة وأرسلوها له. فقال للمرسول: أخبرهم أن هذا الكلام خطأ من وجوه، الأول الثاني، وبدأ يعد عليه. قال: أنا ما أحسن أنقل هذا الكلام، اكتبه لي. ففي جلسة واحدة كتب 90 وجها، 90 وجها، وهذه 90 وجه طبعت بعنوان التسعينية في إبطال الكلام النفسي، 90 وجه في السجن كتبها، ولا أوراق ولا وسرد وجوه كتبها وأعطاه إياه يسلمها لهم. فكان رحمة الله عليه عجب في رد الشبهات وتفنيد باطل المبطلة، سواء كانوا من المتكلمين أو من أهل السلوك. وأعطاه الله سبحانه وتعالى قوة في الحق وهيبة في البيان والإيضاح، فرحمه الله من إمام وجزاه الله عز وجل خير الجزاء. وبقي لنا من كتابه مجلس واحد نتمه بإذن الله عز وجل في يوم الغد. وأحب من الإخوة أيضا مثل ما أوردوا لنا وأفادونا بكلام شيخ الإسلام في رد قول استدلال هؤلاء بقوله: وما يعلم تأويله إلا الله وهو صغير. أريد أيضا من الإخوة أن يبحثوا في ترجمة شيخ الإسلام رحمه الله عما أشرت إليه بالأمس، قصة اليهودي التي أشرت إليها بالأمس التي فيها مناقشة شيخ الإسلام له في حداثة سنة رحمه الله تعالى، وهي موجودة في بعض الكتب التي ترجمت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نسأل الله الكريم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.